فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بها والسلام على من اتبع الهدى قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآية خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم.